بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه معلقا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وفي رواية موصولة عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة.